بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وثبتنا على الدين حتى نلقاك سالمين مسلمين. انتهينا في الدرس الماضي من آيات الصيام، ثم نهى بعدها ربنا سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل. ووقف بعض المفسرين في محاولة لالتماس الحكمة من النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بعد آيات الصيام. ما الارتباط بين آيات الصيام وبين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ القول الأول ذكره ابن عاشور وذكره ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أنه لما أكل نهى عن أكل أموال الناس، نعم، أنه لما نهى عن الأكل الخاص المتعلق برمضان، نهى عن الأكل العام المتعلق برمضان وغير رمضان. في رمضان لا تأكل ولا تشرب وأنت صائم، فإذا تعودت على ذلك والتزمت به فاحرص ألا تأكل أموال الناس بالباطل في رمضان وفي غير رمضان. إذا لما ذكر النهي عن الأكل المحرم الخاص برمضان، نهى عن الأكل المحرم العام في رمضان وفي غيره. الوجه الثاني أنه لما ذكر الصيام وذكر الاعتكاف، كيف تقبل هذه العبادات العظيمة؟ من شروط قبولها أن تمتنع عن أكل أموال الناس بالباطل. إذا أردت أن تقبل منك العبادات فرد حقوق الناس ولا تأكل أموال الناس بالباطل. وهذا قول الألوسي في تفسيره. الوجه الثالث والله أعلم، ما الذي ذكر قبل آيات الصيام؟ النهي عن كتمان الوصية، وهي معصية مالية خفية. وما الذي ذكر بعد آيات الصيام؟ النهي عن دفع الرشوة، وهي معصية مالية خفية. فكأن الآيات تقول من أراد أن يربي في نفسه التقوى الخفية التي تمنعه من أكل المعصية المالية الخفية فليحرص على الصوم. الصوم يربي في نفسك مراقبة ذاتية تتقي بها المحرمات، فتعينك هذه التربية على الامتناع عن المعاصي التي لا يراك فيها إلا الله. كتمان الوصية، قد لا يعلم أحد أنه عنده وصية وكتمها، مات الميت. الرشوة تدفع عادة في الخفاء لا يعلمها الناس، فما الذي يربي في أنفسنا تقوى الله في ترك المعاصي الخفية، معاصي الخلوات؟ الجواب الصيام. فاحرص يا من تعاني من هذا الداء على الإكثار من الصيام. إذن هذه ثلاثة أوجه لارتباط الآية بالتي قبلها. قال عز وجل ولا تأكلوا، هل النهي فقط أن نأكل بالباطل؟ طيب إذا لبسنا بالباطل، سكننا بالباطل، ركبنا بالباطل، النهي هنا عن جميع الانتفاعات، لا تنتفع بالباطل، لا تركب سيارة بالباطل، لا تسكن دار بالباطل، لا تلبس ثوبا بالباطل، ولا تأكل طعاما بالباطل. إذا لماذا قال ولا تأكلوا ولم يقل ولا تنتفعوا؟ الجواب لأن الأكل هو أخص الانتفاعات. كثير من أموالنا تذهب في الأكل، كثير أهم انتفاع عند الإنسان أن يأكل ليبقى حيا، فخص الأكل والمراد العموم، فهذا خاص مراد به العموم. لا تنتفعوا بأموال الناس بالباطل ولا تأكلوا أموالكم. لماذا سمي المال مالا؟ لماذا؟ لأنه ميال من يد إلى يد. من عرف حقيقة المال لم يقتر به. المال هذا يميل، ما يبقى في يد واحدة، فترى المال هذا في يدك، غدا في يد جارك، بعد غد انتقل إلى يد إنسان بعيد في بلد آخر، ثم رجع. هذه الأموال ما جعلها الله لتبقى يا إخوة. فالذي يغتر بالمال هو يغتر بشيء ثاني. لو كان المال يبقى عندك ما جاء من عند غيرك، إذن هو مال من عند غيرك إليك وسيميل منك إلى غيرك. لا تقنع بالمال. الذي يقبض على المال ويريده أن يخلد له يحسب أن ماله أخلد، كالذي يقبض على الماء تخونه فروج الأصابع. هذه حقيقة المال، فاحرص أن تجعله يبقى لك يوم القيامة، أما في الدنيا لن يبقى لك. أيكم مال وارث أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارث. قال فإن ماله ما تصدق ومال وارثه ما أبقى. المال الذي تبقيه أنت ما تبقي لنفسك، تبقي لوارثك، والمال الذي تتصدق به أنت تبادر به لتبقيه لنفسك. لكن لماذا قال ربي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ مالي كيف أكل بالباطل؟ ولا تأكلوا أموالكم. ثمة وقفتان. الوقفة الأولى ولا تأكلوا أموال غيركم التي هي في الحرمة كأموالكم، وينبغي عليكم أن تحترموها كما تحترموا أموالكم. إذن أنت مالك ومال أخيك المسلم في الحرمة سواء، فإذا أخذت مال أخيك المسلم بغير حق أنت كالذي أخذ ماله بغير حق. هذا مال أخيك، ينبغي أن تحوطه وأن تحفظه. انظر إلى أي درجة يدعون الإسلام أن نكون إخوة. انظر للمال الذي في يدك أنه كأنه مالي، فأسعى في نصحك وأسعى في الخير لك وكأنه مالي، أحب لك ما أحب لنفسي. فكما لا ترضى يؤكل مالك لا تأكل مال غيرك لأنه كمالك. القول الثاني ولا تأكلوا أموالكم، أي أنك إن أكلت مال غيرك تسلط الناس على مالك فأكلوا، فكنت أنت السبب في أكل مالك. إذن هؤلاء نظروا للعاقبة، إذا أكلت مال غيرك سيسلط الله عليك من يأكل مالك والسبب أنت، فكأنك أكلت مالك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم. هذه الكلمة جعلت بعض المفسرين يقول النهي هنا عن العقود الباطلة. ما الذي جعل هذا المفسر يقول النهي هنا عن العقود الباطلة؟ يعني لو أخذت مال غصب ما دخل في الآية، لو أخذت مال من زكاة ما دخل في الآية. الذي يدخل في الآية فقط أن تأخذ مال بعقد باطل، ما الذي حمله على ذلك؟ قوله بينكم، والبينية تكون من متعاقدين، فأنت أكلت مالا ببينية لكنها باطلة. إذن هذا القول الأول، أن النهي في هذه الآية متعلق بالعقود المحرمة، لأنها هي التي تكون بين اثنين. القول الثاني قالوا بل النهي هنا عام، نعم تدخل العقود المحرمة ويدخل غيرها، ويدخل غيرها، فلا تغتصب مال غيرك، ولا تأكل مال الزكاة، ولا تأكل مال وقف، ولا تأكل مال يحلك. قال ربي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما هو الباطل؟ الباطل هو أخذ المال بغير حق، هذا يسمى باطل. والخلاف في الباء سنتكلم عنه بعد قليل. وتدلوا بها إلى الحكام، ما معنى الإدلاء؟ الإدلاء أن تنزل الدلو في البئر لتأخذ الماء، هذا أصل كلمة الإدلاء. إذن ما معنى الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول قول ابن عباس ومجاهد، معنى الآية ولا تجحدوا مال الناس عند الحكام فتأكلوه بالباطل. بينك وبين أخيك خصومة عند الحاكم وليس له بينة على حقه، فتجحد حقه وتقول ما له شيء، فتتوصل بهذا الجحود إلى أكل ماله بالباطل. إذن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الباء هنا سببية، تأكل ماله بسبب الباطل الذي جحدته. وتدلوا بها أي بالخصومة إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إذا لا تأكل المال بها أي بسبب خصومة باطلة، لأن الحاكم تكون عنده خصومات بين الناس، فلا تأكل مال بخصومة باطلة. إذن مرة أخرى، لا تجحد حق توجه إليك في خصومة الحاكم، في خصومة بين يدي الحاكم. فلان أعطيت أخذت منه كذا، تجحد، احلف يمين تحلف، فتتوصل بالجحود الباطل لأكل ماله بالإثم. هذا المعنى الأول، استقر معناه. إذن الباء هنا بالباطل سببية، وبها أي بالخصومة المحرمة. القول الثاني قالوا ليس هذا المعنى. ما هو المعنى؟ المعنى ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا، الباء هنا للإلصاق، لا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا، يعني كأن الباء غير موجودة، تأكلها باطلا، فالباء للإلصاق. وتدلوا بها أي بالرشوة إلى الحكام لتأكلوا أمواله، لتأكلوا فريقا من أموال الناس. إذن مرة أخرى ما المعنى؟ المعنى لا تدفع رشوة وتأخذ مال غيرك. إذن المعنى الأول لا تجحد حق وتأكل مال غيرك بالجحود، والثاني لا تدفع رشوة وتأكل مال غيرك بها أي بالرشوة. إذن بالباطل المعنى الأول، الثاني تكون الباء للإلصاق، ويكون بها أي بالرشوة المحرمة. الآن أي القولين أقوى؟ لا تأكل مال الناس بالجحود أو لا تأكل مال الناس بالرشوة؟ ها؟ نعم. ليش الثاني؟ كيف ما يحتاج؟ كله ما يحتاج إلى تقدير. أين التقدير؟ لا تأكل أموالكم بسبب الباطل وتدلوا بالخصومة بها، يعني بالخصومة إلى الحكام. ما في تقدير حتى على القول الثاني. نعم. ليش؟ أين الحذف؟ لا، الباء تأتي بالنصاق، هذه من أشهر معاني الباء، من أشهر. وامسحوا برؤوسكم، يعني منصقة، من أشهر معاني الباء الإلصاق، ما ثم تحذف. الثاني ليش؟ كله تأسيس، إيش الفرق؟ وين التأكيد؟ لا تأكل بالباطل وتدلي بالخصومة للحكام، لا تأكل بالباطل وتدلي بالرشوة للحكام، أين الفرق؟ كلاهما تأسيس. نعم. الثاني ليش؟ ها؟ غالبا الرشوة تكون عند الحكام، والخصومات تكون غالبا عند الحكام، نفس الشيء. بالعكس، هذه الرشوة قد تكون عند غير حاكم، أما الخصومة ما تكون إلا عند حاكم. ما ليش؟ يعني أكثر، قصدك الأكثر تكون خصومات وقليل ما تكون رشوة. هذا أيام أول يا سيف، الله يسامحك، هذا شوي أيام ما أكثر. ها ها، هي الحكام قد ما تكون عند الحاكم، فإلى الحكام إشارة للخصومة. يعني بها يقول الضمير يرجع لأموالكم، لكن الخصومة أين ذكرت؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، أي بأموالكم، لكن الأموال الثانية ليست الأولى. الأموال الأولى أكلوها، والأموال الثانية دفعوها، فليست هي. النظر، ها، قد يكون كلا قول له وجه، لكن ما هو؟ ها، أين الخصومة؟ من أين قدرت خصومة؟ كله مقدر. قولوا بينكم تدل على خصومة، أي يعني في خصومة بينكم فدفعت رشوة، بخلاف لو دفعت رشوة دون، يعني بينكم على ماذا ستوجهها؟ ها؟ كلمة تدلو، ما هو الإدلاء؟ إنزال الدلو بالحبل، والحبل اسمه رشاء. الحبل تسميه العرب رشا، ولذلك سموها رشوة، لأنه توصل بها بسبب، فأخذوها من رشا حبل الدلو. فقوله تدلو، والدلو يتعلق بالرشا الحبل، إشارة إن قضية رشوة. هذا توجيه ابن عطية، توجيه ابن عطية وهو من أهل اللغة، تجد عنده اللمسات اللغوية. فيكون الثاني أقوى، لكن لا تنسوا أن الأول قول من؟ ها؟ ابن عباس ومجاهد، قول السلف. الثاني قول من؟ الماوردي احتمل احتمال جميل، والماوردي أيضا من علماء اللغة، قال وتدلو من الإدلاء بحجة، والإدلاء بحجة يكون في إيش؟ في الخصومة. إذن كلا القولين له وجه، وقد يكون الأول أقوى، من جهة أنه قال بينكم، وقال الحكام، وقال إدلاء، وهذه كلها مفردات تشير لخصومة. فقول ابن عباس ومجاهد له حظ من النظر أقوى من غيره والله أعلم. قال وتدلو بها إلى الحكام، الحكام من حكم، وكلمة حكم معناها منع، وأصل كلمة حكم من حكمة الناقة، جلدة توضع على فم الناقة إذا أردت أنها تقف تجذبها. والحكم سمي حكم لأنه يمنعك من التعدي. يا بني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا يعني امنعوا. فوظيفة الحكام الأساسية هي منع الاعتداء، منع الباطل. ومن هنا كان من أهم صفات الحاكم أن يكون شديدا قادرا على منع المنكر، قادرا على منع الباطل، قادرا على منع الظلم. قد لا يكون الحاكم خير في نفسه لكنه يمنع من التعدي. ولذلك قال السلف حاكم غشوم ولا فتنة تدوم، إذا ما كان ثمة شيء سيمنع من الباطل فهذه مصيبة. لتأكلوا فريقا من أموال الناس، اللام هنا لام ماذا؟ الأصل في اللام أنها لام التعليل، سيأتينا في معاني الحروف ومر بنا في الكوكب أن الأصل في اللام لام التعليل. هل هنا اللام لام التعليل؟ لو قلت لام التعليل ولا تأكلوا لتأكلوا سيعلل النهي بنفسه، إذن اللام ليست لام التعليل، ولا تأكلوا لتأكلوا كيف يعلل الشيء بنفسه؟ إذن اللام هنا لام ماذا؟ من درس معنا معاني الحروف؟ درسناها في أفية المالك ودرسناها في أفية الكوكب. اللام هنا لماذا؟ من يذكر؟ معرفة معاني الحروف مهم، تفضل. الآن تقوية؟ لا. ولا تكن للخائنين خصيم. لا. تفضل. أحسنت. اللام هنا للعاقبة. ولا تأكلوا لأنكم إذا ما فعلتم تأكلوا، فاللام لام العاقبة. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. هل التقطوا ليكون؟ لا، هذه اللام ليست للتعليل، لكن هكذا صار، التقطوه ليكون لهم عدوا في المستقبل. هم التقطوا لأجل ذلك، لكن هذا الذي حدث بعد ذلك. ولا تأكلوا أموالكم، لماذا؟ لأنكم لو فعلتم تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فاللام هنا لام العاقبة. ولا تأكلوا لتأكلوا، لماذا أعيد الفعل مرة أخرى؟ لماذا ما أضمر؟ معروف في قواعد اللغة أن الشيء، أن العرب لا تحب التكرار، فإذا تكرر تأتي بإيش؟ بالضمير. فلماذا قال ولا تأكلوا ثم قال لتأكلوا؟ الجواب ليرتب عليها ما بعدها، الأولى ولا تأكلوا بالباطل، الثانية ولا لتأكلوا بالإثم، فدل على أنك أكلك له كان بغير طريق صحيح فترتب على أكلك له العقاب. إذن الأولى عدي لها بالباطل، أكلته بغير طريق صحيح، الثانية فكان العاقبة أنك أكلته لتكسب إثما. ولا تأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس. هل أنت تأكل فريق ولا تأكل المال؟ ها؟ تأكل المال ولا تأكل فريقا؟ الفريق هو القطعة من الشيء. هل أنت تأكل فريقا من الناس؟ إذا ما معنى الآية لتأكلوا فريقا من أموال الناس؟ القول الأول، ها؟ أحسن، فريقا بمعنى بعضا، لتأكلوا بعضا من أموال الناس. القول الثاني لا، قالوا فريق يعني أناس، فرقة من الناس. الفريق يستخدم في القرآن، فريق في الجنة، فريق في السعير، يستخدم على الناس. طيب ما المعنى؟ قالوا تم تقديم وتأخير. من يعيد ترتيب الجملة؟ لتأكلوا أموال فريق من الناس. لتأكلوا فريقا من أموال الناس يعني لتأكلوا أموال فريق من الناس. قالوا ثمة تقديم وتأخير. والأقرب أننا نقدر فريق بمعنى بعض لأن الفرقة هو الجزء من الشيء، ونترك التقديم والتأخير لأنه خلاف الأصل. قال ربي بالإثم أي بالمعصية وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون وأنتم تعلمون الإثم. أحسنت، هذا القول الأول، وأنتم تعلمون الإثم. كيف تأكل وأنت تعلم أنك آثم؟ والقول الثاني الحكم، وأنتم تعلمون أنها أموال الناس. الحكم الإثم. فالقول الأول وأنتم تعلمون أنكم آثمون وأنتم تعلمون الإثم وحكم هذا أنه إثم. والقول الثاني وأنتم تعلمون أنها أموال الناس، كيف تأخذها وأنت تعلم أنها ليست مالك؟ كيف تأخذها وأن تعلم أنك تأكلها سحتا؟ فكان هذا أقبح ممن احتمل عنده أو شك أو نحو ذلك. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل ويرزقنا وإياكم التقوى أجمعين ويوفقنا العمل الصالح. والله تعالى أعلم.